المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهذا هو الأكثر الذي يتداول البشر واللفظ، يتداول البشر بينهم اللفظ أكثر شيء، بخلاف الإشارة. الإشارة تكون بأيدي وبالرؤوس وغير ذلك، الإشارة كلام. والدليل على أن الإشارة كلام هو أننا نرى كثيرا استعمال العرب أنه يقول لك يشير إليك أن تعالى، ولم يقل تعالى ولكنه أشار أن تعالى، ففهمت فأصبت. ولو سألك لماذا أصبت لقال لك لقد قلت لي تعالى، لقد قلت، ولم يقل بلفظه ولكنه قال يده بالإشارة. فهذا من هو الأحاديث المشهورة، أشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن يجلسوا، فهو لم يقل يجلسوا. والإشارة هذه التي تسمى أيضا باللغة بالوحي، أحيانا تسمى بالوحي، لأن الوحي له معاني ستة، اللغة استعمال اللغة الوحي له معاني ستة، هناك الوحي المعروف والإعلان الخفي السريع، هذا خاص بمن بالملائكة أو بالرسل من الملائكة ومن الناس، لكن هناك وحي شيء آخر وهو الإشارة، أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فخرج على قوم من الإحراق فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، لأن الوحي نوع من الإعلام، نوع من الإعلام. هذا سيفيدكم، التراجم الخمس هذه تفيدكم في شيء سيأتي معكم في أبواب من النحو، سيأتي معكم في أبواب من النحو، تعلمون يقول لك شيء يقول هذا لفظ القول، والثاني معنى القول. لفظ القول كسب، قال قال للفظ القول، قال قلت يقول قائل، فكيف يقول لك معنى القول؟ تراجم خمس، يعني أشارة، هل هي قول ولا معنى القول؟ معنى هل تحتاجها؟ كيف بعض القواعد النحوية تحتاج إليها في المستقبل مبنية على معرفة أن هذه الأشياء تعتبر بمعنى القول. أشار إليه أن تعالى، فهذه عند اللغويين تعتبر كلام، بدليل أنك تقول له لقد قلت لي تعالى. الخط وهو الكتابة، نعبر عن هذا الخط أو الكتابة، فالكتابة والخط أيضا يعتبر نوعا من أنواع الكلام عند من؟ عند اللغويين، عند اللغويين يعتبر. وها هي التوراة سماها الله عز وجل كلاما، مع أنها كتبت مكتوبة، التوراة مكتوبة، ومعروف الحديث عن عبد الله بن عمرو أصلا يخلق الله عز وجل بيده إلا ثلاثة، كتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده وخلق آدم بيده، فهنا الكتابة تعتبر أيضا كلاما. وكذلك أنت الآن تقرأ كلاما للعلماء تسميه كلام، تقرأه مكتوبا وتسميه كلام، قل وهذا كلام متين، لكن هذا الصلاح لغويين، لغوي في لغتنا العامة اليومية. كذلك النصب، النصب هو غرز شيء في الأرض ليكون علامة على شيء آخر، غرز شيء في الأرض نصبه. ومثلا الجبال ماذا نقول؟ غرزت في الأرض، لا غرزت في الأرض، فلذلك قل وإلى الجبال كيف نصبت، فهي غرزت في الأرض لتكون ماذا؟ لتكون علامات، الله عز وجل جعلها علامات لكثير من البقاع. عرف كانت تعرف البقاع بجبالها، عندما يصل إلى الجبل يعلم، لذلك سميت الجبال أعلام، سميت الجبال أعلام، لماذا؟ لأنها علامة. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار، كأنه علم كأنه جبل، والله عز وجل قال له الجواهر المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. فالنصب اليوم حادث عندنا ولا ما حادث؟ حادث، هذه علامات المرور التي نراها اليوم غرزت في الأرض تكون علامة على شيء، فهو كلام عند اللغويين. هذا ترى علامة عندك، ما هذا الكلام؟ كيف نقف هنا؟ كيف يكون؟ تقول هذا في استعمال لغوي. وهناك العقد، العقد في الحقيقة هو نوع من أنواع الإشارة خاصة، أنه لكنه إشارة خاصة بالأصابع، العقد يكون بالأصابع. فمثلا قد يدخله بعضهم، يدخل العقد الإشارة، قد يدخل بعضهم العقد الإشارة، فما نقول إن العقد أخص من الإشارة. الإشارة تكون بأي شيء، العقد يكون إشارة بالأصابع، كأن تقول أريد اثنتين وتشير إليه بالأصابع، أريد كذا، يفهم من كلامك أنه اثنان، أنه اثنان، فهذا يسمى كلام، يسمى كلام. هذا في الاستعمال اللغوي، الاستعمال اللغوي. فلا شك أن الاستعمال اللغوي أوسع، الاستعمال اللغوي أوسع. و أما في الاصطلاح، اصطلاح النحويين، اصطلاح النحويين، فكما عرفه رحمه الله تعالى فقال كلامنا، أي كلام، الكلام عند النحويين قال لفظ مفيد كالسفن، لفظ مفيد كالسفن. ويعرف العلماء بقولهم لفظ مفيد، لفظ مركب مفيد، لفظ مركب مفيد. هذا الكلام في اصطلاح النحاة، اصطلاح النحاة. قولنا لفظ اخرج باقي التراجم الخمس، خرجت الاشارة، خرج العقد، وخرج النصب، وخرج الخمس. هذه لا تسمى كلاما عند النحويين، لا تسمى كلاما عند النحويين، وهي كلام في اللغة، لكن عند النحويين لا يسمى كلاما. فقولنا لفظ أخرج من تراجم خمس، لكنه شمل المركب وشمل المفرد. فمثلا كلمة زيد لفظ، لأنك لأنه صوت، عرفنا اللفظ من أول الأمر أنه صوت مشتمل على بعض الحروف، ولا شك أن زيد صوت مشتمل على بعض الحروف، فهذا لفظ، لكنه لفظ مفرد ولا مركب؟ مفرد. هذا لفظ مفرد أي ليس مركب. لفظ المفرد لا يسمى كلاما عند النحاة، لفظ المفرد زيد لا يسمى كلاما عند النحاة أصلا فوق، لكن عند اللغة يسمى كلاما، لكن هو لفظ صوت مجتمع بعض، لا بد أن يقيد بقولنا مركب، والمركب ما تركب من كلمتين منفصلتين حقيقة فقول التعريف، ما تكون من كلمتين منفصلتين حقيقة، حقيقة أو أكثر. تدل كلمة حقيقة تعود وصفا أو حالا من ماذا؟ من كلمة منفصلة. لماذا نقول هذا الكلام؟ خلوكم معنا. زيد كلام، كلام تقولون إنه ليس كلام معنى ولفظ، لكن تقول هذا لفظ ليس مركبا، فجئت بكلمة أخرى عبد الله كلام، ليس بكلام معناه مركب من كلمتين عبد والله، سيباوي كلام، قولي لا معناه مركب من كلمتين سيبا وي، صح؟ معدي كارف فأبط شرا، كلنا نقول عن هذه الألفاظ إنها ليست كلام، مع أنه لفظ ومركب. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا التركيب ليس حقيقي، هذا ليس تركيب، يعني هما في الحقيقة على تقدير، على تقدير يعني هذا، هذا في الظاهر، في الظاهر هذا هو مفرد، في الظاهر هو مركب، لكنه في الحقيقة راه مفرد. لماذا؟ لأن صارت تطلق على شيء واحد، لا تطلق على شيء، تطلق على شيء واحد. معدي كارب كلها تفهم منها شخص، عبد الله كله مجموعة كلمتين تفهم منها شيء واحد مفرد. هاو شمعت اللفظ مفرد، شمعت المفرد يعني المفرد من خلال المعنى مو بس من خلال اللفظ، لفظ مفرد أي يدل على شيء مفرد. إذا ماذا نقول؟ اصطلاحا لفظ مركب، أي لابد أن يكون الكلام مركبا تركيبا ليس فقط باللفظ ولكن أيضا بالمعنى. فمثلا قولنا جاء زيد، جاء زيد هذا كلام. لماذا؟ لأنه لفظ ومركب، وهذا التركيب هذا تركيب حقيقي، تركيب حقيقي، لأن جاء منفصلة وزيد منفصل عن جاء، وجاء لها معنى خاص وزيد لها معنى خاص، بخلاف عبد الله. كل كلمة عبد الله وشما عبد الله كاع كلمة، عبد الله كلها كلمة، سيبويه كلها كلمة، مهدي كلمة كلها كلمة، تأبط شامو. إذا ماذا نقول؟ لفظ مركب يخرج ماذا؟ يخرج المفرد، والمقصود بالمفرد ما كان مفردا باللفظ أو بالمعنى. يخرج المفرد باللفظ سواء كان مفردا لفظا كزيد كزيد أو معنى. قول ضربش الأمثلة هذه، واش تقول؟ أو معنى كالمركب الإضافي والمركب المزجي والمركب الإسنادي، هذه كلها في اللفظ راهي في اللفظ، في اللفظ راهي مركبة، صح؟ في المعنى راهي مفردة. وإحنا قلنا لفظ المركب نقصد به المفرد سواء كان مفرد لفظا أو معنى. رجاء اتباع هذه القيود هذه. إذن الكلام هو اللفظ المركب، أي ليس مفردا ويدخل في المفرد، المركب الإضافي المزجي والإسنادي فإنه يعتبر مفرد، أي يسمىش مركب، يسمى مفرد إذا قابلناه باللفظ المركب، صح؟ الآن كلمة لفظ مركب مفيد احترزوا بالإفادة عن اللفظ المركب غير المفيد، قلت كجملة الشرط كجملة القسم، إحنا لا تكتب، تكتب عندك قول مفيد أي يحسن إفادة، أن يحسن السكوت عليها احتراز، هذا احتراز من ماذا؟ من جملة الشرط، من جملة الشرط أو جملة القسم، فإن لا تكتب. أعطيكم مثال، واحد يقول لك أقسم بالله ورسل، يلا أقسم بالله، يلا أقسم لفظ، صح؟ والباء لفظ، والله لفظ الجلالة لفظ، وداخل أقسم كاين فاعل تقديره أنا لفظ. شحال كاين من لفظ عندنا؟ عندنا أربعة ألفاظ، ثلاثة لفظنا بها واحد مستتر. هذا كلام لا في الظاهر كلام، لأنه لفظ ومركب، لكنه عند النحاة ليس كلام، عند النحاة ليس كلام، عند النحاة لابد أن يكون مفيدا. هذا ليس أقسم بالله ماذا، هذا وش يسموه جملة لا جملة قسم، وجملة قسم وش تحتاج؟ جواب قسم، دائما جملة القسم تحتاج إلى جواب. أقسم بالله ماذا لا أفعلن كذا، كذلك جملة الشرط إن قام زيد، إن قام زيد، هذه جملة الشرط وش تحتاج؟ تحتاج إلى جواب، لابد إن قام زيد أقوم، أو إن قام زيد لأكرمنه. أما أن تقول إن قام زيد تسكت، وإن كان لفظا مركبا لكنه غير مفيد. إذن ماذا؟ نعيد التعريف، الكلام في الاصطلاح لفظ مركب مفيد، سنعود إلى كلمة بالوضع بعدين. لفظ مركب مفيد، عن ماذا احترزنا؟ احترزنا بقولنا لفظ عن تراجم الخمس، وقولنا مركب احترزنا عن المفرد، المفرد اللفظي أو المعنوي. واحد يقول لك اسمع أول مرة اسمع بمفرد معنوي، يقول المفرد معنوي هو في الحق في اللفظ راه مركب، صح؟ في المعنى راه مفرد. وريني كالمركب الإضافي كالمركب الإسنادي والمزجي. المفيد احتراز من اللفظ المركب لكنه غير مفيد، هذا ليس اسم كلام. تنبيه هنا الدير، تنبيه تحت الكلام، شفنا إفراد نوعان لفظي ومعنوي، كذلك التركيب، التركيب نوعان حقيقي والتقدير. حقيقي كجاء زيد، حقيقي كجاء زيد. فهذا لفظ لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف مركب لأنه كان كلمتان فأكثر ومفيد. جاء زيد حصلت الفائدة الحمد لله. تقديري كاستقم استقم. كلمة استقم لفظ ولا مش لفظ؟ لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف مركب. قل نعم أين التركيب؟ التركيب أين؟ ولا نشوف غير وحدة، نشوف غير كلمة وحدة نستقل. الفاعل أين هو؟ شف قل الفاعل ضمير مستتر داخل. فهنا التركيب راه لفظي ولا تقديري؟ تقديري. إذن المركب يشمل النوعين، يشمل المركب اللفظي الحقيقي يسموه أو المركب التقديري، يعني كأن يستتر الضمير في قولك قم. قم هذا كلام عند النحاة. قل لي أين التركيب؟ قل التركيب نوعان لفظي وتقديري، وهذا تركيب تقديري أي لا تتلفظ أحيانا ببعض الكلمات لاستتارها وجوه لازم تقديرها. مو أي فعل أمر يوجه الواحد لازم يستتر الفعل مستحيلا لا يظهر. فهنا كاين حاجة مخبية الداخل. إذا فهذا تركيب تقديري. اتفقنا؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قولهم، قول بعضهم بالوضع. كثيرا ما تسمعون هذه الزيادة، الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع. فهنا لا شك أنها زيادة غير مهمة، زيادة هذه غير مهمة وغير لازمة. لماذا؟ لأن النحو الذي نقصده نحن هو النحو العربي، مفهوم؟ هو النحو العربي هو الذي ندرسه الآن. ومن أول الأمر الإنسان يعلم أنه سيدرس النحو العربي. فقولهم بالوضع أي بالوضع العربي، اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. فمن فسر الوضع بمعنى الوضع العربي من أول يوم وضعت هذه الكلمة العربية لم يحتج إلى إضافة كلمة الوضع، لم يحتج إلى كلمة الوضع. لماذا؟ إنه يقصد بالوضع العربي. ولا شك من أول الأمر نحن ندرس النحو عند العرب، مش ندرس النحو عند الفرنج حتى أحترز. فهم هذه أولا. كان يفسر لك الوضع بمعنى القصد، القصد يقول لك القصد. فماذا يقول؟ تقول فخرج كلام السكران والنائم والساهي. قل فهذا ليس كلام، في الحقيقة في هذا الكلام نظر، وقد رده أبو حيان القديم. قل هذا ليس كلام الساهي وكلام السكران وكلام النائم، يعتبر كلام، يعتبر كلاما، بدليل أننا نرى، أننا نرى اختلفوا في طلاق السكران. ولو لم يكن كلاما فلماذا يختلفون فيه؟ هو كلام حتى عند النحاة، هو كلام. مثلا لو قال سكران أو نائم، لو قال جاء زيد، هذا كلام يصبح لأن يدخل بذاته كلام، قصده أو لم يقصده، لا دخل بالقصد هنا. فهم هذا لماذا أنبه عليه؟ لأنه شاع أن يفسرون الوضع بالقصد، وهذا ذكره إمام السبان في حاشيته وبين رد أبي حيان له، يعني بين أن أبي حيان رده. لماذا؟ ومن قديم الزمان في النفس منه شيء، في النفس منه شيء، يعني لا. لماذا فسروا الوضع بمعنى القصد؟ إلا إذا فسرنا القصد بأنه عندما مثلا يتكلم هو بزيد، والله أعلم يمكن يفسر القصد بهذه الطريقة، أننا نقول القصد أي عندما تكلم بهذه الكلمة هو يقصد كونها من ألفاظ اللغة العربية. لأنه كاين تداخل اللغات، مثلا كلمة، كلمة في اللغة العربية عندها معنى، في اللغة أخرى عندها معنى، عندها معنى آخر. شو يعطينا مثال؟ راهن، راعن. لا لا مو هذا، مو هذا، مو هذا، معلش. راعن على راعن، راعن. لو قال مثلا هو يقصد، هو يقصد معنى الرعونة، اليهود كانوا يقصدون معنى الرعونة، والعرب تقصد بمعنى راعنة بمعنى المراعاة فرق بين المراعاة والروع. الروع هنا كلمة قبيحة، وراعنا بمعنى المراعاة أي ساعدنا تلطف معنا، تمام؟ فراعنا بالمعنى العبري لو قالت إنسان أعرف هذا قل لا أستطيع أن بحثت تدخلها في اللغة العربية، معناها تشبه لغتنا، كلمة راعنا تشبه لغتنا، مع أن هذا لفظ راعنا مركب مفيد عندهم وليس مفيدا عندنا، ما عندوش معنى عندنا احنا راعنا. مثلا كلمة شكون يقرأ اللغة الإسبانية؟ شكون يقرأ فيكم اللغة الإسبانية؟ شكون يحسنها؟ من الذي يتقن اللغة الإسبانية؟ مش يتقن، يعرف مبادئها، سواء نعرف اللغة الإسبانية عارفة ما فيه. أنا يعني شو مريح رائحة، في واحد يعرف لغة إسبانية؟ ماذا؟ يعرف لغة إسبانية؟ تروح من يعرف لغة إسبانية؟ وش قريتوا؟ قاعد إنجليزية، قاعد قريتوا إنجليزية كلكم؟ يلا مثلا كلمة أستاذ، إحنا عندنا أستاذ معناه معلم، فباللغة الإسبانية بمعنى دوك عايش تحت شارك مثلا ما قريتش إسباني، عايش تحت هذا ما قريتش إسباني، أنا عايش تحت هذا، وش معنى الأستاذ؟ أنا لا حول ولا قوة. يلا كلمة أستاذ بالإسبانية معناها أنتم، أنتم أستاذ، هما يقول أستاذ. هل أستاذ لو قال لك واحد أعرض هذا أستاذ بمعنى بالمعنى الإسباني هل تستطيع؟ لا تستطيع أن تعربها. لماذا؟ لأن ليست موضوعة في الوضع العربي، عندما هو تكلم بكلمة أستاذ ولا يقصد المعنى الذي عندنا. لو قصد المعنى الذي عندنا لا دخلت عند النحاة وسميت كلاما، لكن هو يتكلم بها ويقصد بالمعنى الذي عندنا. فهذه شوف لفظ مركب مفيد عندنا لكن بهذا المعنى ليس مفيد عندنا. فبهذا الحيثية يمكن تفسير الوضع لما فسروا بمعنى القصد. العالم اللي يقول الوضع بمعنى القصد أي نطق بلغة بكلمة وهو يقصد المعنى العربي، هذا هو الكلام عند النحاة. أما لو نطق بالكلمة ويقصد معنى لغة أخرى فليست كلاما عند النحاة، والله تعالى يعني باش الإنسان يوجه كلام أهل العلم. ومع ذلك أحسن شيء إنسان يتركها كلمة الوضع. من الذي جرى على هذا؟ لاحظ ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستخدم، ما ذكر الوضع. ابن هشام كيف فسر الكلام؟ قول مركب، قول مركب مفيد، أي الجملة المفيدة قول مركب مفيد، ما ذكر الوضع. كلمة الوضع شيء زائد، كلمة الوضع شيء زائد لا تلتفت. ذكر الأجرومي أن الله سبحانه يعني تفسرها على ما فسر به العلم، يقول الوضع المقصود به بالوضع العربي أن الإنسان ينطق بهذه الكلمة أي يكون لها معنى في اللغة العربية، هذه هي التي تدخل عند النحاة وتسمى كلاما. لو كان هذه اللفظة مقصود بها معنى اللغة الإفرنجية فليست كلاما عند النحاة. بالله عليكم ألا يحترز من هذه الإفادة؟ يحترز بالإفادة، عندنا لا تفيد بهذا المعنى عندنا. هذا تنبيه، يقول إذا قول بعضهم بالوضع ليس بلازم، ليس بلازم، ويقصدون بالوضع أن تكون الكلمة المتلفظ بها لها معنى في العربي، لها معنى في العربي. هذا فيما يخص الكلام انتهينا منه لغة واصطلاح. نبه عليه في المرض بماذا؟ كلامنا لفظ مفيد كالساقط. لماذا قال كالساقط؟ لماذا قال كالساقط؟ يشير إلى التركيب، لأنه لم يقل لفظ مفيد مركب، ولكن قال لفظ مركب، لفظ مفيد كالساقط أي مركب، والتركيب بنوع إما التقديري أو الحقيقي. ثم قال من تمام الحد كاستقيم من تمام الحد، أي يقصد التركيب. لماذا؟ لأنه في كتابه التسهيل صرح بالتركيب، في التسهيل صرح قال الكلام والله المركب المفيد، صرح بالتركيب. ففي الألفية كفى بالتمثيل عن الصريح، كفى بالتمثيل عن الصريح لم يصرح. قبل أن نعود إلى الكتاب، الآن كلمة الكلم، الكلم في اللغة في الاصطلاح، وإنسان لا يخلط بارك الله فيكم الأشياء تاع اللغة بالاصطلاح، وهذا يخلط أمور تاع اللغة بالاصطلاح يفسد الفقه ويفسد كل شيء. الإنسان يخلي المعنى اللغوي هذا باش يفهم كلامه الجاري اليوم مع الناس، كلامه الذي يقرأه في الكتاب في السنة، المعنى اللغوي الاصطلاحي عند النحاة، عند النحاة يعني كيف تقول عالم النحو أو سمعت الكلمة، لا شك أنه استعمال قليل. سفر الكلم لغة، تعرف شو هو الكلام؟ هو الكلام، الكلم هو الكلام، أي لفظ المركب المفيد عند اللغة. لا، اللفظ المركب المفيد هو الكلام في الاصطلاح، الكلام نفسه، الكلم والكلام شيء واحد عند اللغويين. إليه يصعد الكلم الطيب، ما تفهمش باللي كاين غير الكلمات طلعت صار. قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم، ماذا جوامع الكلم؟ جوامع الكلام، إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلام الطيب. إذن الكلم هو الكلام، لا بين قوسين الكلام والكلم يعني الجملة المفيدة. الجملة المفيدة هي الكلام، وهو الكلم عند اللغويين. نعم شو هو الكلم؟ لا لا، الكلم على اللغة هو الكلام اصطلاح، بمعنى اللفظ المركب المفيد، هو نفسه اللفظ المركب المفيد هو الكلام. بين قوسين اي الجملة المفيدة، علاش قلت الجملة؟ قلت الجملة لازم تكون مركبة، ولاش قلت المفيدة؟ عشان الكلام لازم يكون مفيد. جملة الشرط هل هي مفيدة؟ جملة القسم فليست كلام. اصطلاحا قالوا الكلم، لاحظ هذا اصطلاح خاص، اصطلاح خاص ضيق ضيق جدا، يعني ليت هم ذكروا فهم الانسان باش يهضر الحق، ليتهم ما ذكروا تعريف الكلم اصطلاحا. لماذا؟ لانه ضيق، لا تكاد تجد مثالا على ذلك، ما فيش امر عملي، ليس هناك امر عملي، ما كاش مجرد تسميه فقط. اصطلاحا لا فرق، الكلم ما هو؟ ما تكون من ثلاث كلمات فاكثر، أفاد أو لم يفد. أفاد أو لم يفد، ثلاث كلمات فقط، أفاد أو لم يفد. قالوا فإن أفاد هو الكلام اصطلاحا، وإن لم يفد فهو ليس بكلام. بينما لماذا؟ لأن احنا نشترط الكلام إفادة. فنقول مثلا جاء زيد، جاء زيد إلى، أو ذهب زيد إلى المسجد، وذهب زيد، وإن ذهب زيد، ذهب زيد إلى المسجد، ماذا نسمي؟ كلام. لماذا كان؟ لأنه لفظ، لفظ ما يتلفظ مركب، لأنه مركب من كلمتين مفيد تمت، أي يحسن السكوت عليه. ذهب زيد، ذهب زيد كلام. لماذا كلام؟ لأنه لفظ ومركب مفيد، ذهب زيد. إن ذهب زيد كلم وليس كلام، لاحظنا. لماذا؟ لأنه لفظ مركب وغير مفيد. الآن نسيت هذا، هذا كي قلت أنت كلام، هو في الوقت نفسه كلم، إذن هذا كلام وكلم، وهذا كلام فقط، وهذا كلم فقط. اتفقنا؟ ما هي الثمرة العملية على هذا التقسيم؟ ما هي الثمرة العملية على هذا التقسيم؟ طبعا ما هي الثمرة؟ يعني لماذا ذكروا الكلم؟ مجرد التفرقة فقط هي مجرد اصطلاح تسمية، أنك أن تتكلم بالأهل كلمة ولم تتكلم بكلام نحوية، مثل ما تقرأ في الأصول هو جاهز تلمد على الأصول حتى يعرف الكلمة أصول اللفظ، يقول في الأصل ما بني على عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. إيش دخل الفرع؟ لماذا دخل الفرع؟ هذا يكمل لك برد فائدة ما دام أعطيت لك الأصل أعطيك الفرع. كذلك أعطوه في كلام بيبينك بالكلام المركب غير المفيد وش يسميه، لازم نعطوه تسمية وش يسميه، حبوا يديروا له تسمية خاصة كلمة. إذا وش تفهم؟ هي اصطلاح خاص ضيق، اصطلاح خاص ضيق أي ليس متسع وتكتب بكتب هم اصطلاح خاص ضيق لا تلتفتوا إليه كثيرا. هم أرادوا أن يجعلوا لكل شيء اسم، لكل شيء أعطوه، أعطوه الكلام أو أعطوه اللفظ المركب غير المفيد اسما وهو الكلمة. قال العلماء بينهما عموم وخصوص، وجهي بينهما عموم وخصوص من وجه. شو معنى يعني كل كلام والكلام والكلم قد يجتمعان ثم ينفرد كل منهما شيء زائد، كل منهما هذا شو يسموه عموم وخصوص من وجه تسمية اصطلاح مناطق. ضابط العموم والخصوص الوجهي أن يجتمع شيئان في شيء في أمر ثم ينفرد، شوف كلمة ثم ينفرد كل منهم ينفرد بشيء زائد. لو انفرد أحدهما بشيء زائد يجب العموم والخصوص مطلق. هم أعطيكم مثال، أعطونا كلمة كالإيمان والإسلام على قول مشهور، مش ماذا نقول؟ على قول مشهور كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هو كل مسلم مؤمن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا صح. هنا شرح الله بل الإسلام والإيمان اجتمعا في أمر، مثلا زيد متصف بالإسلام أنه لم ينقض إسلامه، وزيد متصف بالأعمال الصالحات، متصف بالأعمال الصالحات يعني حتى ارتقى إيمانه، وش نقول عليه مسلم ومؤمن اجتمع. لكن زيد لم ينقض شهادته ولكنه متصف بكثير من الأشياء، فماذا نقول عنه مسلم ولا نقول عنه مؤمن؟ من الذي انفرد بشيء زائد؟ يعني اجتمع في أمر ثم انفرد الإيمان ثم انفرد الإسلام بشيء زائد أنه يصدق على المؤمن، والمؤمن لا يصدق على كل مسلم، المسلم يصدق على كل مؤمن والمؤمن لا يصدق على. هذا هو عشقك المشهور. لماذا؟ لأن الابتداء إيمان ابتداء يطلق أيضا على المسلم، الإسلام المسلم الذي نطلق طارق مقصر بالأعمال اللي احنا نسموه المؤمن المقيم يطلق عليه لفظ المؤمن باعتبار ابتداء باعتبار الأصل المؤمن. لذلك إليكم قول ابن تيمية رحمه كثير مواضع الشيء قد ينفى بكماله ويثبت بابتداء. مثلا قلت رأي حرمة المؤمن يدخل فيه المسلم، لاحظ يدخل فيه المسلم، لماذا يدخل فيه المسلم؟ سمي مؤمنا بابتداء إيمانه وهو الأصل على القول المشهور. إذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا عموم وخصوص مطلق. لماذا؟ لأنه اجتمع في شيء ثم انفرد أحدهما بشيء ثاني. العموم والخصوص الوجهي اجتمع في أمر ثم انفرد كل منهما بشيء ثاني، كل واحد عنده معنى ثاني. فهم؟ مثال آخر، كلمة النكاح والجماع. كلمة النكاح تطلق على العقد وتطلق على الوضع صح؟ الجماع يطلق على الوضع، فالطبيعي أن نقول كل جماع نكاح وليس كل نكاح جماع، هو بينهما عموم وخصوص مطلق. هو هذا الفارق بتاع كل كذا كذا وليس كل كذا كذا، هذا عموم وخصوص مطلق. أما لو اجتمع أمران في شيء ثم انفرد كل منهما في شيء خاص به هذا يسمى عموم وخصوص وجهك الكريم والكلام. شنو يتعلم أشياء هو ذكرها لو لم يذكرها ما ذكر لما ذكرها طرنين ورنا الشر الآن انتبهوا مفرد الكلمة مفرد الكلم شو الكلمة يقول أعطيني المفرد تاع الكلم الكلمة وفيها لغات كلمة هذا الأشهر وكلمة سكون اللام بشبه كسرها وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام شو اللي مشهور احنا عندنا لغة فصحى بالدارجة كلمة كلمة فصحى لغة فصحى يعني فصيحة أشهرها كلمة لكن كلمة أيضا صحيحة وكلمة أيضا صحيحة فهم هذه الكلمة مفرد الكلم الكلم صح والكلم هذا الكلم يعني اسم جنس جمعي للكلمة اسم جنس جمعي للكلمة سنفهم ماذا نقول كل شيء نفهم ولما يفهمش حاجة يرفع لما يفهمش حاجة ارفع صوتك اسم جنس جمعي للكلمة ما ليس جمع كلمة هو الجمع الكلمة كلمات جمع الكلمة كلمات لكن اسم جنس جمعي ماذا اسم جنس جمعي؟ اسم جنس جمعي هو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو ياء النسبة تفضل يا شمس الدين كيف فرقت بين المفرد والجمع في كلمة مسلمون كيف فرقت بين المفرد والجمع في كلمة مسلمون سهل جدا مسلمون جمع ومفرد مسلم ما كيف عرفت فرق مو من خلال معنى من خلال الله بزيادة الواو والنون صح مسلمان كيف فرق بين التثنية والمفرد واللي بزيادة الألف والنون إذا فيه زيادة صح الآن قال لك العلماء الجمع الجمع يفرق بينه وبين مفرده جمع ذكر سالم يفرق بينه وبين مفرده بماذا بالواو والنون صح ولا لا جمع التكسير سيأتي معنا كل شيء جاي رجل رجال كيف ما يجز قال لك بالصيغة بتغير في الصيغة غير تغير صيغة أعرف لهذا جمع والآخر مفرد إذا كان نوع من أنواع الجموع يفرق بينه وبين مفرده بماذا بزيادة الواو والنون كان نوع من أنواع الجموع يفرق بينه وبين مفرده بتغير في الصيغة هناك نوع من أنواع الجموع يفرق بينه وبين مفرده بالتاء إذا نزعت التاء كانت جمعا وإذا وضعت التاء كانت مفردا كبقر مفرده بقرة بالتاء ناحيه تصير اسم جنس جمع تصير جمع تمر تمر تمر تمر تمر شجر شجر لبن لبنة سمك سمك سنة 12 فكلم كلمة إذا اختراق رأيك يقول لك واحد كلم جمع ولا اسم جنس جمعي قلوش جمع مش تقوله اسم جنس جمعي يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء هناك اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بماذا ياء النسبة ك يفرق بينه وبين مفرده الترك مفرده تركي روم رومي والعرب أعراب عربي زنج زنجير هكذا دائما كل ما يفرق بينه وبين مفرده بماذا بالتاء او ياء النسبه فاعلم انه اسم جنس جمعي لذلك فالكلم ما معنى الكلم؟ اسم جنس جمعي لمن؟ للكلمة. الكلمة ما هي؟ الكلمة أكثر ما تستعمل، أكثر ما تستعمل في كلام العرب بالمعنى اللغوي، أكثر ما تستعمل في كلام العرب بالمعنى اللغوي أكثر شيوعا. الكلمة في اللغة الجملة المفيدة، الكلام، الكلمة في اللغة هي الكلام المفيد، الكلام اللي هو اللفظ المركب، اللي هو اللفظ المركب المفيد، أو إن شئت قلت الجملة المفيدة. وقد تستعمل بمعنى، بمعنى اللفظ المفرد المفيد، شوفوا جيدا، وقد تستعمل بمعنى اللفظ المفرد المفيد قليل، يعني في اللغة تستعمل، تستعمل بالمعنى الجملة المفيدة أكثر من أن تستعمل وتطلق على لفظ مفرد مفيد. مثلا زيد، زيد في اللغة الأخرى ايش اسمه، ايش اسمه، ما هذا اسمه، ايش زيد في اللغة، نقول كلمة في اللغة، كلمة زيد بالعكس اسمها، اسمها حرف، كلمة حرف، هو اسمها كلمة، اسمها حرف، اسمها ايش زيد، صح زيد، زيد قام او زيد قائم او زيد ذهب وخرج من المسجد واشترك بهذه الجملة، هذه اسمها كلمة عند اللغة، عند اللغوي اسمها كلمة، كلا انها كلمة هو قائل، وعلي من رجعت هذه الكلمة، علي من رجعت رجل شعبا رجل يعوب لا عندي اعمال صالحا فيما ترك، عشر كلمات سماها الله سبحانه انها كلمة، ماذا قال النصارى؟ الله ذلك صح، الله شو كبر، قالوا له ولد، كبرت كلمة تخرج منها، هي قالوا له ولد، اتخذ الله ولد، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد، اتخذ الله ولد، ما لهم به من عيش ولا لأبان، كبر كلمة، ثم أعظم الكلمة، هم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ما هي؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله معه، سبحان الله بحمده كاسمها كلمة، أصدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، أفضل كلمة، أفضل كلمة قلت أنا والنبيون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى ألا آلك جل أن نقطتين، لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا ولا شرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعض الأرضان من دون الله، كل هذه كلمة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نشوف كلمة في الشرع في لغة العرب، الكلمة هي الكلام، يطلقون على الكل، يطلقون عليه جزء، جزء تاع الكلام يسموه جزء، وهذا إشارة في الكلمة، طبعا الشيء قد يسمى بجزئين إشارة، لماذا؟ عليه يبنى، لولا الكلمة لما كان هنالك كلام. لاحظ ربيئة القوم، ربيئة القوم يعني إنسان الوجيه، ماذا يسميه؟ يسمونه عينا، يسمونه بجزء، وفلان عين في قومه، خير عين، عين في قومه، البيت من الشعر، القصيدة من ماذا تتكون؟ تتكون من قصيدة من أبيات، والبيت من قافية، قصيدة من أبيات والبيت من قافية، ثم القصيدة كلها قافية. قال وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته من القوافي فلما أحسن قافية هجان، يعني مدى القصيدة منها هجان، إذا القافية سمى القصيدة بمعنى القافية، سمى الكل باسم جزء، وهذا وارد كثيرا سمى. وإذا نقول الكلمة في اصطلاح في عند اللغويين، عند علماء الفقه، عند علماء العقيدة، عند استعمال العلماء كله، هي الكلام، هي الجملة المفيدة. هذا هو. قد تستعمل بمعنى اللفظ المفرد علما عند النحاة، عند النحاة تستعمل بالمعنى اللفظ المفرد. طيب لماذا أقول هذا؟ لأن ابن مالك رحمه الله ماذا قال؟ بل ما عرف الكلام، قال الكلم وحده كلمة والقول عمل. دوك نجيب القول. وكلمة أي كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤمن، أي قد يقصد بها الكلام. قد هنا نحن نحمله على ماذا؟ على التكثير. الشراح يحملونها على التقليل لنفسه، والفروض لا. وقد يراد بالكلمة الكلام، نحن نحمل قد هنا على أنها للتكثير. بعض الشراح أو أكثر الشراح كما يقول ابن تيمية رحمه الله في ربع المنطقيين، لأنه هو حسد المسألة طبعا، كل ما الأمر يتعلق بالقرآن كلام الله عز وجل وأنه ليس بمخلوق منه بدأ وإلى يعود، لا بد أن يتطرق إلى كلمة. والفقهاء للأسف الشديد صاروا يعني يتحرون عن الكلمة بالذات، فهو اضطر رحمه الله إلى عقد فصول كثيرة في كتبه. مثلا تجد في ربع المنطقيين في الجواب الصحيح في مواضع مجموعة الفتاوى الجزء الخامس، الجزء الثالث، الجزء السابع، ما يبني يرد على المنطقيين، يقول مصيبتكم أنكم استعملتم الألفاظ الشرعية في اصطلاحاتكم، في اصطلاحاتكم، والفاضل منهم تمديدا، والفاضل منهم يعني شو أفضلهم، يقول وكلمة بها كلام قد يؤمن، هذا أحسنه. قال وكلمة بها كلام قد يؤمن، يعني يقصد ابن مالك رحمه الله، وهذا أحسنهم لقال وكلمة بها كلام قد يؤمن، هذا أفضلهم. وإلا هم أشقلوا، قالوا الكلمة يطلق على اللفظ المفرد، لا شك أن هذا خطأ. الكلمة تطلق على الجملة، وقد تطلق على اللفظ المفرد المفيد. إذا اصطلاحا لفظ مفرد مفيد. لماذا قلنا لفظ؟ احترزنا من ماذا؟ تراجم خمس مفرد، احترزنا من مركب، خرج الكلم والكلام اصطلاحي، خرج مفيد، خرج غير مفيد كاللفظ المهمل، خرج اللفظ المفرد المهمل كدين. ماذا دين؟ لا أدري، لا أدري، دين ليس لها معنى. ابحث في معجم الخليل، ها لما يصير تقلبات يقول لك عاكذا مستعمل، دعاك مستعمل، تبع غير مستعمل، فيخرج اللفظ المهمل ويبقى اللفظ المستعمل. احمد كلمه، احمد كلمه، امدح كلمه، صح؟ دحمه ليس كلمه لانه مفرد لكنه غير مفرد، عرفنا؟ صح. هذا جابش من لما نقرا الكتاب ما نعاودش نشرح، نقرا مباشر. قالنا هذا، قالوا القول اللفظ، القول هو اللفظ، علاش ممكن دي مش قول هو دي قول عند اصطلاح النحاة؟ القول هو اللفظ، القول هو اللفظ، صح. هذا القول هو اللفظ، لو تركب وأفاد وش يصير؟ كلام، كلام. لو تركب من ثلاث كلمات وأفاد، كلام وكلم. لو تركب من ثلاث كلمات ولم يفيد، كلم طبعا. لو ترك، لو كان مفردا مفيدا كلمة، صح. إذا شكون هو اللي اكثر قاعد يشملهم كلهم؟ القول يشمل الكلام يصدق على المفيد مركب المفيد ويصدق على الكلمة أو المركب غير مفيد يصدق على الكلمة لأنها لفظ مركب مفرد مفيد ويصدق على اللفظ لأنه القول طب يصدق على اللفظ غير المفيد لأنه قول لأنه لفظ دخل لأنه لفظ يدخل اللفظ يدخل كلها هذا يشمل القول وإن كان الغالب بل الذي لا يمكن تصوره غير أن القول يطلق على اللفظ أكثر شيء يطلق على اللفظ المفيد القول يطلق على اللفظ لكن في اصطلاح النحاة أرادوا أن يعمموا كل قول كل لفظ فهو قول كل لفظ فهو قول كأنه قال القول هو اللفظ القول هو اللفظ بل نقول إنه أيضا يصدق على التراجم الخمس هو القول في الحقيقة أعم من غيره أعم من غيره اتفقنا زي قال ابن مالك رحمه الله وحيده كلمة والقول عم مش متى عم عم بمعنى يحتمل معنيين إما أنه بمعنى فعل ماضي أي عم والقول عم الجميع والقول عم الجميع ويحتمل أن تكون عم اسم تفضيل بمعنى أعم حذفت الهمزة للتخفيف وعيد يا أخوانا انتبهوا لما قلت شرح الأبيات ما إيش شرح الأبيات قول ابن مالك والقول عم يشمل ماذا له معنيان يحتملهما إما أن يكون عم بمعنى فعل ماضي عم يعم عما سكن لماذا الشعر وإما أن يكون اسم تفضيل بمعنى أعم حذفت الهمزة لماذا لكثرة الاستعمال هذه تخفيف تخفيف كان حذفت من خير وشر هي المفروض ده هذا أخير وهذا أشر قالوا هذا خير وهذا شر مفهوم إن شاء الله أعيد الأبيات كلامنا أي معاشر النحويين لفظ يكفي لا مفيد يكفي لا خشب لفظ مفيد كلمة لفظ مفيد كاستقم أي مركب تركيبا حقيقيا أو تقديريا وأنواعه اسم وفعل ثم حرف ستأتي نقطة لأن الأنفيد نقطة واسم وفعل ثم حرف نقطة الكلم حبي أعرف لك الكلم نقطتين ما هو الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة أي والكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد الأم هو القصد منه قول النبي الله عز وجل ولا آمين بيت الحرام ولا آمين البيت الحرام زيد ومنه الإمام لأنه يقصد الحاكم سواء كان الإمام أعظم أو أصغر يقصد ومنه الأم لماذا لأنها تقصد سواء كانت الأم الحقيقية اللي هي الوالدة أو البلدة أم القرى لأنها تقصد أم الكتاب لأن كل شيء يرجع إليه دائما ومنه جاء التيمم أما يمم قالوا أما البيت ثم يمم البيت تأم عرفنا شمتى وكلمة بها كلام قد يؤم فهم صح هذه المسألة الأولى كملناها تعريف الكلام والكلم والكلمة والقول المسألة الثانية أنواع الكلام ما هي أشرحها وكلام لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف أنواع الكلام ثلاثة باتفاق الأئمة خلافا قالوا لمن لم يعتد بخلافه نعم خلافا لمن لم يعتد لا يعتد بخلافه إذا كان لا يعتد بخلافه فلماذا تقول خلافا الحيوان. مهم خلافا لبعض العلماء وهو واحد في الحقيقة من سمع عنه أنه قال تبلي ملقين في بعضهم كوفيين بعض الكوفيين تتخيلوا مش حال مش 20 واحد هو واحد وهو أبو جعفر ابن صابر الكوفي. أبو جعفر ابن صابر الكوفي زاد قسما رابعا وهو اسم الفعل وسماه خالد. زاد قسما رابعا وهو اسم الفعل سماه خالفة أي قالت اسم وفعل وحرف وخالفة ايه هذا اسم وفعل وحرف وأخذ ثلاثة وكان يقول اسم فعل كان يقول اسم فعل ينظر ليه يقول له ماذا هو اسم فعل قل اسم اسم فعل صح فروم احفظ لي ثلاثة اسم فعل وحرف احفظ لي هذا ثلاثة مصح. سيأتي الكلام عن اسم الفعل. اسم الفعل في الحقيقة هو اسم فهم اسم له علامات اسم. فلذلك جعل العلماء اقسام الكلام او انواع الكلام ثلاثة. دليل هذا التقسيم هو الاستقراء. دليل الاستقراء كذلك القسمة العقلية تقتضي هذا لانه تعرفوا انه ما الغاية من الكلام؟ شكون يقول لي ما الغاية من الكلام؟ سؤال محرج معلش. ما الغاية من الكلام؟ إفهام. هذا نفهم بالإشارة. ولا تزال إلى أيامنا هذه قبيلة من نواحي الأمازون قبيلة من الهنود يتخاطبون بالإشارة فقط. فإذا جن الليل لا يتفهم. إذا طاح ظلام ما عليه النار. منين يشوف الإشارة؟ صح تزل إلى أيامنا هذا لما تترافقها اللغة يقول لما زال إلى أيامنا هذا ذلك هذا يوقد النار في الكلمات اللي نبدأ الإشارة نعم الحيوانات بماذا تتصرف؟ الإشارة هذه النحلة أمامك هذه كله يعني الغاية صح هو التفاهم إحنا قلنا يقع التفاهم به فراجل الخمس تكفي جاد الله عز وجل فضل بني هذا المنطقة احترم احترم هذا المنطقة احترم إذا التفاهم عاد لكن ألا ترى أن الكلام كلام احتاجه الغاية تعه بعد التفاهم خلاص فهمتني ما الذي أريد أن أفهمك إياه ما الذي أريد أن أفهمك إياه ما هو الشيء الذي أريد أن أفهمك إياه هو الحب أريد أن أحكم على شيء شو الغاية هو الحكم أي الإثنان هو كل جيوم هل تبوش هذه طريقة تفهمية فإذا أنت الآن تريد أن تثبت أمرا لشيء أو تنفيه عنه هذا الذي تريد تريد أن تثبت شيئا أو تنفيه فتحتاج إلى الأطفال تحتاج إلى أيضا كل شيء تحتاج إلى الأطفال فالإثنان هو الصح تريد أن تحكم أن تخبر هاجمة الإسناد الإخبار أو الحكم سميه وش أو الحديث التحديث سميه ما بما أعرف عبارة نحوية ما هي الإسناد وهو في الحقيقة ذكر الإخبار فإذا قلت لك إذا قلت لك الإسناد يقتضي مسند ومسند إليه يعني المسند هو المخبر به والمسند إليه مخبر عنه المسند هو المحكوم به والمسند إليه المحكوم عليه سنوضح زيد قائم زيد قائم ما هو من هو المسند ومن هو المسند إليه لا تفضل زيد مسند إليه لماذا لأنك تحدثت عنه لأنك تخبر عنه لأنك تحكم عليه وقائم مسند لماذا لأنك تحكم به على زيد لأنك تخبر به عن زيد لأنك تتحدث به عن زيد لأنك تسنده إلى زيد جيد قام زيد أين الإسناد؟ أين المسند؟ المسندين المسند قام لأنك تسنده إلى زيد ولا تخبر به عن زيد ولا تحكم به على زيد. زيد مسند إلينا أنك تحكم عليه ولا تخبر عنه ولا تتحدث عنه. اتفقنا؟ يلا. إذا في الشيء استقراء الاسم ألا ترى أنه يمكن أن يكون مسند ويمكن يكون مسند إليه صح؟ والفعل دائما يكون مسند دائما بالفعل عمره ما يكون مسند إليه عمره. شكون يعطيني خبر عن الفعل؟ هكذا جملة فيها خبر عن عباك ذهب حضر ومشى فعل ايه ما يمكن لا يمكن صح؟ عندك فسد حضر عندك اسمع لا يمكن تخبر عن فعل ابدا. فالفعل عمره ما يكون مسند اليه. شكون يكون مسند اليه؟ غير والفعل دائما مسند صح. الحرف ايه شو يعطيني خبر عن اسم او يحكم عن خبر عن حرف او يخبر بالحرف عن اسم؟ مثلا يقول وعباد محمد فيه ولا عباد محمد الى نايم ولا العكس اخبر عن الى الى قائمه لا يمكن تخبر عن التصرف لا يمكن ان تخبر عنها ولا يمكن ان تخبر ليست مسندة ولا مسندة اليها. زيد قال لك القسمة العقلية تقتضي ان يكون الكلام العربي انواع الكلام اما مسندا وهو الفعل دائما وهو الفعل او الاسم او مسند اليه وهو الاسم دائما او ليس مسندا ولا مسندا اليه وهو الحرف. هذه القسمة ماذا؟ العقلية التي تسبب الاستقراء. اذا نقول انواع الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف ودليل هذا الاستقراء دليل هذا الاستقراء فالكلمة اما ان تكون مسندا اليها بين قوسين وهي الاسم او تكون مسندة وهو الاسم او الفعل كذلك يمكن مسند او ليس مسندا ولا مسندا اليها وهو الحرف وهو الحرف صح. وبدأ بالاسم لماذا؟ بان السر ولا لا؟ بان اتضح لماذا بدأ بالاسم؟ لأنه يمكن أن يكون مسندا ومسندا إليه فيتم الكلام. يمكن أن يكون عند الكلام مكتوب غير من اسم وفعل اسمين محمد قائم محمد اسم قائم اسم ثم الكلام. لكن هل يمكن أن يتم الكلام بالفعل وحده؟ لا يمكن الفعل لا يتم به الكلام. ونقول ذهب اي ذهب من كون هذا الذهب هم لا يتم الكلام. فلاحظوا ان الاسم اقوى من الفعل من حيث كونه الاسم يتم به الكلام مع الاسم اخر والفعل لا يتم به الكلام الا مع الاسم. تمام صح. هذا علاج قدم الاسم على الفعل ولذلك سمي الاسم اسما من السمو على مذهب الكوفي. مذهب الكوفي ان السمو مأخوذ من السمو هو اعلى رتبة من غيره. طبعا خلاف طويل وعريض بين الكوفيين والبصريين في استيطاق الكوفي ترونه في استيطاق لابن الانباري رحمه الله الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين يحدثهم بالأدلة على أدلة الفريقين مما يجعل تقتنع أخيرا أنه من يستعمل السمو صح. هذا فيما يخص التقديم. عرفوا الاسم بقولهم كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن في زمن. ومعنى هذا الكلام كلمة تدل على معنى في نفسه أي تفيد. إذا سمعت لفظ الاسم تفهم ما معنى هذا الاسم. فزيد فهمت أن هناك شخص اسمه زيد، ورجل فهمت أن هناك زمان اسمه رجل، وهكذا. ولكن لم تقترن بزمن. ومعنى لم تقترن بزمن أي لم تقع في زمن. أصلا تقترن أي لم تقع في زمن، ويعني أنها لا تدل على الزمن. فرق. لم تقترن بمعنى أي لم تقع في زمن. بين قوسين مجرد عن الزمن. على ما يقول لا يعني هذا أنها لا تدل على الزمن. مثلا كلمة الفجر الصبح الظهر الضحى كلمة ولا لا؟ كلمة تدل على معنى في نفسها، تدل على زمن، تدل على زمن. وقت الشقاق الظهر هو لك الى الغروب فهلك. لكن هل فهمت من كلمة الفجر انها حدث في جرم معين؟ فجر تاع اليوم تاع غدا تاع بعد غدا تاع فجر اخرى مجرد عن الزمن. فهم مجرد اي لم تقع في زمن. كلمة الفجر مختلف تاع اليوم تاع امبارح مجرد عن الزمن. فهمنا؟ بخلاف الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها وتقترن بزمن. فإذا اقترنت ب فإذا اقترنت بما مضى ما هو الفعل الماضي، وإذا اقترنت بالمستقبل فهو فعل مضارع، وإن كانت تدل على طلب فعل في المستقبل فهي فعل الأمر. أعيد، إذا كانت تتعلق بالماضي فهي فعل الماضي، وإن كانت تتعلق بالحال أو المستقبل فهو مضارع، وإن كانت تدل على طلب شيء في الزمن المستقبل فهي فعل الأمر. عرفوا الحرف فقال كلمة تدل على معنى في غيرها. غير قلت كلمة تدل على معنى وش خرج؟ غير قلت كلمة تدل على معنى وش خرج؟ خرج اللفظ المهمل، خرج اللفظ المهمل كزيد و زيد زيد ما دخلتش، ولكن بقي الفعل والاسم. كلمة تدل على معنى، لكن قالوا في غيرها. ماذا ذلك؟ فإن الحرف من مثلا من له معاني كثيره لا تفهمها الا اذا اقترن بغيره. فمثلا هذا خاتم من حديد، وش فهمت من مثلا؟ لا بيان جدا صح. لو قلت لك خذ من دراهم هذا طبيعي. ذهبت من المسجد الى البيت ابتداء، هذا من اجتهاد، هذا من فقه، هذه طبعية، هذا بعض الفقه، هذا من فقه، هذا بسبب فقه، هذا كقول يا سيد إما خطيئات أورد أي بسبب خطيئات صح. لا إذا لاحظ من لفظ واحد لكن تغير معناه بحسب ما يتعلق به. فمن لا تدل على معنى في ذاتها. لو واحد يقول لك ما معنى من؟ قل الله أعلم. الله أعلم. لا بد تعطيني جملة. فإذا أعطاك جملة فهمت من ذلك المعنى المراد به. هم قالوا كلمة تدل على معنى في غيره. وقال بعضهم والحرف ما سوى الاسم والفعل، ما سوى الاسم والفعل تقول بالمال سواهما الحرف. لماذا؟ قال لان هناك حروف يفهم معناها كحروف الجواب. حرف الجواب لا، وش معنى هذا الحرف لا؟ وش يقول لك لا نافيه، بس يقول نعم حرف جواب معنى إيجاب. هل أنا أقول حرف استفهام يعني يدل على الاستفهام، عنده معنى واحد حرف استفهام تبانا. فلم رأوا أن بعض الحروف لا معاني في ذاتها تدل على معنى في ذاتها، كلا والحرف زجر وردع، حرف زجر وردع، لولا حرف امتناع. لاحظوا أن الحرف أحيانا يكون له معنى في غير، فقالوا سواهما الحرف، سوى الحرف سوى الاسم والفعل، سوى الاسم والفعل. ومنهم من عرف الحرف بما ذكرنا أولا، قالوا هو ما ليس ركنا، ما ليس مسندا ولا مسندا، ما ليس مسندا ولا مسندا إليه، أو ما لا يصلح للإسناد، ما لا يصلح للإسناد أصلا، ما لا يصلح للإسناد. لكن امشيوا على تعريف مالك، سواهما الحرف صاحب حقيقي اقترن بالشيء او بغير هذا الشيء. نعم ما دلش على معنى عندما اقترن بغيره دل على معنى، حتى الاسم فإذا اقترن بغيره دل على معنى. يريد مثال بغيرها وما قصدهم وذا الذي تفهمه بغيرها وتفهم تقول في غيرها من القديم وش كنت فهم تدل معنى بغيرها يعني. تدل معنى إذا اقترنت بغيرها، لكن اعتراض يبقى وارد. نعم فمثب لا ما اقترنت بغيرها، هل لما تقرأها حرف استفهام وحدها حرف استفهام خلاف من اعرابها حرف جر، لكن معناها لا اعرابها حرف جر، لكن اعرابها لا معناها لا يدرك حتى تقترن بغيرها. حتى ابتداء المطلق ابتداء مضاعف ابتداء زمان ابتداء مكان يمكن ما لا يستقل في الدلالة على معنى بنفسه، هذا معنى جيد. ما لا يستقل في الدلالة يكون عنده حكم يناهض الاسم يناهض الفعل لا يدل، لكن انت على ترى انه نعم دل على معنى الجواب بنفسه على ترى، وهل دل على معنى الاستفهام بنفسه ترى ولا لا؟ حتى زيد انا اريد الكلام، انا اضربك على الكلمه بذاتها. حتى زيد ما نفهم على وحده زيد وحده يجري سلام زيد ايش في زيد قولي ما كلام. كذلك هل واحد انا اضربك على الكلمه معناها هل معناها الاستفهام صوم ان شرط لا تقولي شرط حرف شرط وهكذا صوم. الان تدرك لما كان الحرف قاصرا عن الاسم والفعل سمي حرفا، سميها لما كان الحرف قاصرا اي معوق قاصر، لما كان قاصرا عن الاسم والفعل سمي حرفا بمعنى الطرف فهو متطرف ليس طرف. واشار ابن مالك الى ذلك بثم، أشار ابن مالك إلى ذلك بثم قد مغاد واسم وفعل وحرف، قال واسم وفعل ثم حرف دلالة على أن مرتبته متراخية عن أخويه الاسم. تعرف الطرف أن الحرف معناه في اللغة الطرف حرف الشيء حافة الشيء، فالحرف سمي متطرف، متطرف في رتبة تأخر لأنه قاصر جدا فهم. اتفقنا هذا انتبهوا ما اذا كانت العبارة او تاع الكتاب نختم الوقت دامنا. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. قول العبارة اي يتوصل هذه اللفظة إلى الشيء. مش مدى عبارة، عبارة عن كذا، لأنه الإنسان يعبر فيها من العبور. العبارة اليوم لماذا شمية التعبير والتعبير والعبور وعبر، أي اتخذ هذا الألفاظ تاعك قنطرا للوصول إليه. الله، هذا الألفاظ هذه تتخذها أنت قنطرا الآن للوصول إلى ذهني وإعلان بالشيء الذي تريد أن تقوله. يشترى عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة، مفيد فائدة رحمه الله، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. فاللفظ جنس يشمل الكلام صح، والكلمة والكلم، كان هنا أنزل منزلة القول، يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كزيد والمستعملة كعمر، ويشمل المهمل كدايز والمستعملة كعمل. ومفيد أخرج المهمل، كلامنا لفظ مفيد أخرج المهمل. وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم. لماذا؟ لأن بعض الكلم قد يفيد، إن قام زيد لأذهب، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد. نعم، لا أو يقول كوش أخرج، وأخرج بعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات، أو يقول كوش أخرج، ما هوش يعرف في الكلمة، الكلم تعرفه معروف، كلم وما تركب من ثلاث كلمات فأكثر سواء أفعل أو لم يفعل. الآن يقول لك صار عبارتين، يقول لك وأخرج بعض الكلم، شو هو بعض الكلم هذا؟ ما تأكد أترك من ثلاث كلمات فأكثر. لا لا لا لا، هو يشرح لك بعض الكلم الذي خارج في الحد، أو يقول لك هذه الكلم اللي خرج، يقول لك وأخرج بعض الكلم، أي كلم اللي خرج؟ الذي لا يحسن السكوت عليه، لا يحسن ما كلامه، يقول لك ويشرح لك بعض الكلم هذا الذي خارج، هما العبارة. ولا يتركب الكلام إلا ذكر يولي الكلمة، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، أو من فعل واسم فقام زيد، وكقول المصنف استقم. هذا كلام فيه نظر، فكروني فين عودوا إليه إن شاء الله. ماذا؟ لا يتركب الكلام إلا من اسمين، لا شك أنه خارج. كان أول شيء يقول وأقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو إذ فعل واسم، صلحوا العبارة. وهذا الكلام فيه نظر، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين. شو يعطيني كلام تكون أكثر من اسمين؟ ما عمره يا كلام نقاع مش باني ناظر أكثر من اسمين. لا إن قام زيد، شوف إن قام زيد تم الكلام، مع أنه تكون من إن قام زيد ما زل ما تمشي زيد لا أذهب أو لا أكل منه باش تم الكلام. إذن عبارة ابن هشام في أوضح المسائل الأفضل قال وأقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وقد يتكون الكلام من جملة، من جملتين، قد لا يتكون الكلام من إلا من جملتين. إن قام وحدة لا أكل منه زوج، هنا باش ولا كلام. أما باش يجي يقول لك ولا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من اسم وفعل، نعم إيه، أو من فعل واسم، صح هذا هو، يتكون الكلام إلا من اسمين أو من فعل واسم. أقل يقصد الأقل، إذا لا أشخد قمسك ويقصد الأقل، فنصل له العبارة يقول يقصد هذا الكلام ناظر، ويقصد أقل ما يتكون منه الكلام. وكقول المصنف استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أو ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به أو يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، صح،